الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد، فنكمل إن شاء الله عز وجل صور الاعتداء في الدعاء في رحاب قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. من صور الاعتداء في الدعاء رفع الأصوات في الدعاء والبكاء والعويل والصياح. يعني تجد بعض الذين يدعون يقنت الإمام ويؤمن من وراءه، ويشتد بكاء الناس وصياحهم وعويلهم حتى يتحول الأمر إلى صراخ، وهذا فيه مخالفة شديدة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقد قيل للحسن البصري رحمه الله تعالى: إنهم يضجون في القنوت، يعني يحدثون ضجيجا وعويلا وصراخا. فقال: أخطاء السنة، كان عمر يقنت ويؤمن من خلفه. يعني كان سيدنا عمر يقنت ويدعو ومن خلفه يؤمنون، هذا كل ما يفعلونه. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قوله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا، يعني باستكانة، إن الإنسان يكون مستكين وهو يدعو ربه. وخفية، يعني في خفض وسكون في حاجاتكم من أمر الدنيا والآخرة. يعني الواحد يكون عنده سكون وخشوع في الدعاء، ولا يكون في صياح وعويل وغير هذا. وعن زيد بن أسلم أنه قال: كان يرى أن الجهر بالدعاء اعتداء، إن الجهر بالدعاء اعتداء. وقال الإمام النووي رحمة الله عليه: يستحب أن يخفض صوته بالدعاء، ويكره الإفراط في رفع الصوت. يكره الإفراط في رفع الصوت، لأن هذا يحدث تشويش على قلوب المأمومين، فهذا ينافي مسألة الخشوع في الدعاء. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام من آدابه في الدعاء كما روى مطرف عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي، ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، يعني يبكي. يعني كان يبكي عليه الصلاة والسلام في دعائه، لكن لا تسمع إلا كصوت الأزيز، وهو صوت الماء عندما يغلي في الإناء، صوت غليان الماء، هذا الذي تسمعه من جوف النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على خشوعه وتدبره وبكائه صلى الله عليه وسلم، خلاف ما يفعل الذين يخالفون سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا وبالله التوفيق، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.